الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. وبعد، فسبق لساني وقلت موت المسيح، والمعلوم أنه رفع عليه السلام، هذا سبق لساني، طبعا هذا معلوم، لكن أردت التنبيه عليه. المسيح عليه السلام رفع ولم يموت. حتى لفظة الموت لا بأس أن يقال فيها الموتة الأولى، لكن الذي ذكر الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي. خلاصة ما أردت أن أذكره هو أن هذه الأمة ليست كبقية الأمم، جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة عفية بدينها، وأنتم تعلمون الأحاديث الكثيرة التي فيها إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ولم ينتصر المسلمون يوما لكثرة عددهم ولا كثرة عدتهم أبدا، بل الله عز وجل عاتب الصحابة رضي الله عنه بقوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وهذه الكثرة لم تكن هي الكثرة التي هي الغلبة، بمعنى أنهم أكثر من عدوهم أبدا، لم يكن هذا موجودا في حرب من حروب المسلمين، لكن الشاهد هذه الأمة دينها محفوظ، فلما تستبدل هذه الأمة أحكام الله عز وجل بغيره؟ ليس المراد بحكم الله عز وجل أن يكون عندنا كهنوت أن يسمع لمن يقال لهم رجال دين، ليس عندنا رجال دين، إنما عندنا دين، من حمله بحقه حمله بحقه يسمع له ولو كان أقل الناس، طالما أنه حمل هذا الدين بحقه، ولو حمله حامل وليس له بأهل ثم راح يفسد فيه ويدخل فيه ما ليس منه ويخرج منه ما هو فيه لا يلتفت إلى كلامه. فليس المراد بأن تكون أحكام الله عز وجل بين الناس يعمل بها، ليس هذا معناه هو حكم الدين، بمعنى حكم رجال الدين، ليس عندنا هذا في الدين أبدا، بل الصحابة رضي الله عنهم أنتم تعلمون اختلفوا، ومع ذلك وجد من التابعين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الأئمة من يقول أخطأ فلان من الصحابة في المسألة الفلانية وأخطأ فلان من الأئمة في المسألة الفلانية، لكن السبب الرئيسي الذي جعل الخلافة العثمانية تسقط وتتحول بسقوط عبد الحميد الثاني بالمؤامرة التي دبرت ثم ركب على السلطنة كمال الدين أتاتورك فتحولت، لكن كان السبب الرئيسي أو كان هناك سببان أنا أذكر منه على عجالة ما يعني يتعلق بمسألة الدين، وأنه كلما فسدت الأمة علميا كلما ضعفت، وكلما قصر الحاملون لهذا الدين عن إدراك العلم كله دخلوا في السلم كافة كلما ضعفت الأمة. كانت الدولة والخلافة العثمانية كان المذهب السائد فيها هو المذهب الحنفي، وأنتم تعلمون أن المذاهب المعتمدة يعني الأكثر شيوعا في الأمة أربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. السؤال: هل الله عز وجل تعبد الأمة بهذه المذاهب؟ أبدا، الله عز وجل ما تعبد أحدا من هذه الأمة لا بمذهب أبي حنيفة ولا بمذهب مالك ولا بمذهب الشافعي ولا بمذهب أحمد أبدا. وكيف تعبد أبو حنيفة؟ بأي مذهب كان؟ أي شيء؟ أي مذهب كمذهب مالك والشافعي وأحمد؟ ما كانوا يعلمون هذا الشيء، إنما التقليد دب وانتشر في القرن الرابع الهجري وصار على أشده، وصارت معركة دامية يحكم على هذا بالكفر وهذا بالكفر وهذا بالردة لمجرد أنه خرج من المذهب. كان المذهب السائد في الخلافة العثمانية هو المذهب الحنفي، وأنتم تعلمون أن المذهب الحنفي لأنه نشأ من الكوفة، أبو حنيفة رحمة الله كان عراقيا، والكوفة لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحيتها وقال من هنا يخرج قرن الشيطان ومن هنا تأتي الفتن والزلازل والبلايا، أرض العراق، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافيها، كان هناك أهل الكوفة أهل رأي، كان أهل الكوفة أهل رأي، أو كان أهل الكوفة أهل رأي، وكان أهل المدينة أهل أثر، أغلب الصحابة كان بالمدينة، وهناك قلة من الصحابة انتقل إلى البصرة والكوفة وأرض العراق، عبد الله بن مسعود وأصحابه، فلم يكن أهل العراق منشغلين بالآثار، كان هناك فجوة ونزاع ما بين أهل الحديث والأثر هناك بأرض المدينة وبين إبراهيم النخعي وأصحابه هنا في أرض العراق. وأبو حنيفة وارث هذا عن من؟ أو كان شيخه الأول إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذ عن علقمة هناك بن مسعود، وهكذا تسلسل، لكن كانوا بعيدين عن مسألة الأثر لأن السنة لم تكن انتشرت، إنما كانوا يحتاجون إلى الأقيسة، ولذلك أنتم تعلمون أن أسرى المذاهب أخذا بالقياس والمذهب الحنفي، كما أن مذهب الحنابلة هو أثبت المذاهب اتباعا للسنة، ومذهب مالك أثبت المذاهب أخذا بآثار الصحابة، ومذهب الشافعي أوسع المذاهب ثراء في المسائل العلمية ونحو ذلك، من درس المذاهب يعلم شيئا من هذا. فالشاهد مذهب الأحناف كان يعتمد على الرأي والقياس، وكان هناك جمود قاسي جدا ألا يخرج من المذهب الحنفي، ما كان يسمح لأحد أبدا أن يخرج عن المذهب الحنفي، وكما علمتكم كان الذي يخرج في مسألة من المسائل عن المذهب الحنفي كان كمن خرج من الدين، كان وكأنه ارتد، هذه النفسية كانت موجودة. فكانت السلطنة العثمانية آنذاك كانت تتبع المذهب الحنفي، فلما تطورت الدنيا من حولهم بدأ هناك تجارة عالمية وجيش نظامي، رأت السلطنة أن العلماء الأحناف يعجزون عن تسيير مثل هذه الأمور، فرأوا أن الدين كله مختزل في المذهب الحنفي، وهذا باطل، ليس الإشكال في المعتقد إنما الإشكال في المعتقدين، ليس الإشكال في الفقه الإسلامي إنما الإشكال في المتفقهين الذين رأوا أن الدين كله مختزل في هذا الفقه بعينه، فراحوا يبحثون في الفقه الحنفي وكأنه حوى الدين كله، راحوا يبحثون عن هذه الأشياء فرأوا أنه قاصر عنها، وكان هناك دخل شيء جديد على الخلافة العثمانية من باب تمييز العثمانيين، كانت الرابطة الإسلامية ما كان هناك شيء يعرف إلا بأخوة الإسلام، فأشير على الخليفة أن يميز العثمانيين المسلمين، فصاروا يقسمون الرعية في الدولة العثمانية إلى مسلمين عثمانيين ومسلمين أجانب. العثمانيون المسلمون من هم؟ الذين نشأوا في الدولة العثمانية، والأجانب كل مسلم ليس من يعني من أتى من هنا من أتى من هنا ليس أصليا في الدولة العثمانية فهذا يسمى أجنبي. ثم بدأت رابطة أخرى ثم جاءت القومية العثمانية، فنشأت هناك في العرب القومية العربية التضاد، راح العلماء يبحثون عن شيء يسيرون به الجيش النظامي والاقتصاد العالمي والتجارة والمعاملات والتحويلات والشيء المتعلق بالإفلاس، وهذا كله وجدوا أنهم قاصرون على مسايرة هذا النظام العالمي، لا أنهم يبحثون في المذاهب الأخرى، لا، لأن الدين عندهم مختزل في المذهب الحنفي، فراحوا يستوردون النظم الغربية فأرسلت الخلافة العثمانية إلى أوروبا أن ترسل لها قادة يدربون الجيش، كذلك في الاقتصاد ينظمون، وكانت تسمى بالقوانين النظامية. كانوا يرون أنها بعيدة عن التشريع، يعني لا علاقة بالتشريع، وكما أعلمتكم أن الشريعة ما زالت موجودة. ثم رأوا أن هذا الجمود المذهبي ليس كافيا في تسيير شؤون البلاد. من هنا بدأ الانفتاح على الغرب، وأخذ الدساتير الغربية من باب التنظيمات ليس من باب التشريع. فلما غلب هذا ثم اندس على ذلك بعض المندسين، واليهود تعلمون سنة 1897 عقدوا المؤتمر الأول في سويسرا على بناء دولة يهودية. وللعجب، أنتم تعلمون طبعا أن اليهود لا يفعلون بأيديهم شيئا مباشرة، إذا أرادوا شيئا لا يفعلون بأيديهم إنما بأيدي غيرهم. اتخذوا يهود الدنمة سلما، وكان هناك مسلمون من الدنمة كانوا يبذلون الأموال الطائلة لينفذوا المشروع اليهودي هناك. المشروع اليهودي كان قائم أول ما أرادوا سنة 87 بعد 900 و1000 أن يكونوا الدولة اليهودية. السلطان عبد الحميد وقف لهم وقال أبدا دونها الموت، وجهز الجيش وكل هذا ما كان هذا. وكانت اليهود أرادوا ذلك لأنهم نجحوا في فرنسا أن يكونوا عصبة يهودية. لما رأوا العقبة أمامه عبد الحميد الثاني، فكان الحل لإقامة الدولة اليهودية هي إزاحة عبد الحميد الثاني، بل إزاحة السلطنة العثمانية بأسرها. بالفعل حدثت مؤامرة طويلة وعزل عبد الحميد الثاني، وبعدها جاء مباشرة من مصطفى كمال أتاتورك، وهو من يهود الدنمة، يعني أصله من يهود الدنمة. وبدأت المعركة لتغريب الدولة العثمانية. فكان أول ما صنع يشترط على كمال الدين أتاتورك لوجوده في الحكم أشياء: إلغاء كل مظاهر الدولة المسلمة، القرآن لا يكتب بالعربية، فحرفت الحروف العربية إلى حروف هجنية أو تهجين، حروف خليط، يعني دولة تركية، اللغة التركية ليست لغة أصلية إنما هي لغة مهجنة. فأول شيء صنعه كمال الدين أتاتورك، المصحف لا يكتب بالعربية، الأذان حرم الأذان باللغة العربية، الثياب القميص وهذا يلغى تماما ولا يلبس، إنما يلبس القبعة والزي الإفرنجي، تلغى المساجد وتوضع هناك مساجد أخرى صغيرة وتكون مساجد رسمية، وتهدم مساجد وتحول مساجد إلى أشياء، حتى حول مسجد آيا صوفيا إلى متحف، وهو أكبر مسجد في تركيا الآن، آيا صوفيا حول إلى متحف، كان حول إلى كنيسة، ويعني تدهور الأمر إلى نحو ذلك. كمال الدين أتاتورك حول كل شيء عن النظام الإسلامي. ثم صارت الخلافة العثمانية سقطت، ومن هنا بدأ السعي إلى الحروب المعروفة، وهنا الخديوي إسماعيل وأبناء محمد علي بدأوا، كان عندهم نوع من الصلاح، نعم شيء، لكن كان الخلاف الموجود بينهم وبين المماليك، لأن المماليك قبل دخول محمد علي، محمد علي كان جندي من جنود في الجنود بعد لما احتلت مصر نحو ذلك، ثم أصبح محمد علي باشا، هو الباشا، وصار هو الصدر الأعظم، الباب العالي كما يسمونه، كما رئيس الدولة هو الباب الأعلى أو الصدر الأعلى أو الأعظم، صار محمد علي، وبدأ نفوذ محمد علي تتسع ويأخذ عكا وحيفا ويافا، وانتشر، وابن إبراهيم، أشياء كثيرة انزعجت الدول الغربية. وكان محمد علي وكان إبراهيم ابن محمد علي كانت طموحاته، كان محمد علي طموحه أن يأخذ الدولة المصرية، وكانت بلاد الشام كانت هي البوابة الشرقية لأي استعمار. فكان سعي محمد علي فقط هي أن يكون واليا على مصر ثم واليا على بلاد الشام صيانة لمصر. فبعث ابنه أو بعث ابنه إبراهيم للاستيلاء على بلاد الشام. فما دخل إبراهيم معركة إلا انتصر فيه. حيفة يافة أخذ بلاد الشام ثم صارت شهيته مفتوحة فدخل على العثمانيين. فأرسل إليه خليفة العثماني الذات جيشا فهزمه إبراهيم باشا. ثم صار قريبا جدا من الخلافة العثمانية. هنا انزعجت الدول العظمى ليس حرصا على الخلافة العثمانية أبدا، إنما خوفا من نفوذ دولة محمد علي. حديث طويل والحق بهذه من الزمان أنت تقرأ فيها ترى أنك تحكي عن شيء يعني كنت تتمنى أن تكون موجودا فيه، يعني في بعض وتغتاظ على بعض. نسأل الله أن يعيد مجد هذه الأمة إن شاء الله. في الجمعة القادمة أنا يعني سنحكي هذا تفصيلا إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، جزاكم الله.